بس أشروا لي أنه صار الأذان وأنا لما أشوف مناسب بوقف، يعني ما في إشكال نحن وياكم إخوة نتعاون مع بعض، بس عم بقولكم كيف الطريقة. أشروا لي ما حدا يأخذ ميكروفون من هون وما لقى لي بس ما يأخذ وأنا عم بحكي حتى ما ينقطع الكلام اللي عم بقوله والناس ما ينقطع، أنا خلصت يعني. بس الله يبارك فيكم التنبه لهذا. شيخ عدي حول المعلمين ثلاثة ثلاثة هدول بتعملوهم كلهم ثلاثة ثلاثة، حأحكي إن شاء الله بالمرة القادمة بالتفصيل عن هذا، لكن ترك التثليث بلا عذر كمان مكروه. بارك الله فيك. فضل شيخ عدي حول المعلمين يؤذن مرة شيخ عدي ليا شيخ عدي ليا تأثر على الصلاة ولا على الوضوء؟ تأثر على الوضوء على الصلاة. قال سيدنا علي هذا اللي قلت لك اياه البخاري بالمعنى، هو معناته مش معناته ها؟ هذا معناته بس من القلب في بس من القلب. اذا تركت البسمله باللسان مكروه اتفقنا هذا. I'm not going to do that.